أصدرت التمثيلية الدائمة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة بلاغاً رسمياً يوم 11 من هذا الشهر فيما يتعلق بأنه انكشف مؤخراً إرهابي شرس أدخلته المخابرات المركزية الأمريكية ومخابرات الدولة العميلة الكورية الجنوبية إلى داخلنا بغرض ارتكاب إرهاب الدولة هدفاً إلى حية قيادتنا العليا. ذكر البلاغ أنه حقيقة معروفة أن أجرت الولايات المتحدة الأمريكية المناورات الحربية النووية المعادية لجمهوريتنا بأكبر حجم في التاريخ خلال الشهرين الماضيين، وفي آن واحد عبأت فيها حتى كثير من القوات المسلحة المتطلية للعمليات الخاصة من أجل تنفيذ عمليات إزالة قيادتنا. أفعالها هي التي تبرت حتى مكائد الإرهاب التانية دون الاكتفاء باللجوء إلى المغامرة العسكرية الشرسة مع السلطة العميلة الكورية الجنوبية بوغية المساس بحية قيادتنا العليا، إنما هي تدل بكل دلالة وبلا دحضة على أن الولايات المتحدة هي زعيم الإرهاب الدولي ومسبب يخرب عمليات السلام والأمن الدوليين تخريبا خطيرا. إن الجرائم من الدرجة الخاصة والتي تم اكتشافها قبل فترة هي إرهاب على عدالة البشرية وتمتها وتلويح بالسيف على المستقبل علاوة على جمهوريتنا، فيجب على كل البلدان أن تصفي تماما بنضالاتها المشتركة شتى أنواع المكائد والاستبدادات والمساوي اللابشرية التي تدوس الأمنية في السلام والأمن بالأقدام بلا رحمة. وأكد أن لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وغيرها من الأمم المتحدة والتولى الأعضاء لها عليها أن تلبي إيجابيا لمساندة معركتنا العادلة لمكافحة الإرهاب مثل معاقبة المجرمين. أرفق البلاغ بيان الناطق بلسان وزارة الدفاع عن أمن الدولة بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمرخ بخامس من أيار عام 2017 ملحقا له من أجل مساعدة فخم الدول الأعضاء للأمم المتحدة. طالبت التمثيلية الدائمة لبلادنا لدى الأمم المتحدة بتوزيع البلاغ كوثيقة رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى جانب بيان الناطق بلسان وزارة الدفاع عن أمن الدولة، وأرسلته إلى لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أيضاً.